نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح نياتنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا حي يا قيوم، آمين. إخوتي، كيف وأخواتها، وكيف الليلة، كيف نأكل من حلال، كيف نأكل حلالا طيبا؟ لأن أكل الحلال الطيب سبيل للجنة بهذه البداية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه الثانية، أنك لن تكون مقبولا عند الله إلا إذا كنت طيبا، والطيب هو الذي يأكل الطيب. الجنة ليست فيها ذرة خبث، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ادخلوا الجنة، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثالثا، أكل الحلال راحة وسعادة وسبيل لاستجابة الدعاء والتوفيق والإعانة لعمل الخيرات والبركات والطاعات في هذه الدنيا. أيها الإخوة، إنني أتساءل كيف كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، كيف خرج أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله 3 مرات في حياته، أو 4، من ماله كله، تصدق بكل ماله. كيف استطاع عمر أن يأتي بنصف ماله؟ كيف استطاع عثمان رضي الله عنه أن يتغلب على إثارة التجار له بعروض في مكاسب ضخمة، ويتصدق بكل القافلة في عام الرمادة؟ كيف استطاع هؤلاء أن يفعلوا ذلك؟ استطاعوا أن يفعلوه. كيف استطاع سعد بن الربيع أن يقسم ماله، أو يكون على استعداد لذلك، مع عبد الرحمن بن عوف؟ كيف إنه القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا، اللهم اجعل القرآن العظيم نور بصائرنا، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم أسلم القرآن قيادنا ليقودنا إلى الجنة يا رب. القرآن أخي، ألم تسمع كثيرا قول ربك جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كم سمعت هذه الآية؟ ماذا صنعت فيك هذه الآية؟ قل لي بربك. وأنت سمعتها كثيرا وطويلا ماذا صنعت فيك؟ وكيف جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله ربنا يستقرضنا؟ قال نعم. قال أشهدك أني أقرضت ربي حائطي، وكان بجوار المسجد وكان يدخله رسول الله يصرف فيه الماء، أشهدك أني أقرضت ربي حائطي وكان فيه 700 نخلة. انظر إلى القرآن. ومرة أخرى مع عبد الله بن عمر حين يسمع قول الله جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول أشهدك يا رسول الله أن أحب مالي إلي بيرحاء، وأشهدك أنها لله. القرآن ماذا يصنع فيك؟ ألم تسمع من قبل من ذا الذي يقرض الله؟ متى فعلتها مرة فقلت هذا قرض لله، قرض لله بأقرض الله؟ انويها، والله يقبل ويسيب. انويها، والله يكرم ويخلف. انويها ولك الأجر هناك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عم صلي الله يرحمك، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل. يا هنيئا للمتصدقين. حين تتصدق فتتلقى صدقتك يمين الله. ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الدينار قبل أن تعطيه للفقير، فلما سئلت لما قالت إنه يقع في يمين الله قبل أن يسقط في كف الفقير. لذا ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لما بيتكلم عن العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وقيام الليل والجهاد في سبيل الله، ولما يتكلم عن العبادات هل هذه العبادات تكاليف شاقة على النفوس؟ قال أبدا، إنها متع النفوس. قال أما الصلاة فقرة العين وهذا معلوم، وأما الصدقة فلذة المعطي أعظم من لذة الآخر. لذة ومتعة أن تعطي، شيء عجيب جدا أن تظل تعطي وأنت مستمتع بالعطاء، ولك الأجر عند الملك العلام جل جلال الله. والله حين يستقبل منك صدقتك يربيها لك كما يربي أحدكم فلوه، اللي عنده خروف أو عنده جمل صغير وبيربيه بيكبر ويظل يعلفه يعظم حتى تصير كالجبل. أقربت ربك قرض حسن؟ عمرك عمرك تنازلت عن شيء تحبه؟ لن تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما تحبوا. تدي اللي انت بتحبه. دايما لما نيجي نتصدق نتصدق بالقديم ونتصدق بالصغير ونتصدق بالرديء ونتصدق باللي احنا مش محتاجينه ونتصدق باللي مش نافع عندنا ونتصدق باللي ملوش لازمه ونتصدق باللي استغنينا عنه. عمرك طلعت اعز حاجه عندك لله؟ ودي ليك يا رب، مني يا رب، عشان بحبك يا رب، للبر يا رب، تقبلها يا رب، ارضى عني يا رب. اخوتي ده اول سبيل لاكل الحلال، ان يهون عليك المال في سبيل الله فيخلف عليك اكثر. معلش ده ثاني سبيل، لان احنا قلنا السبيل الاول في اللقاء الماضي الصبر. الصبر يبقى اول حاجه الصبر فترزق من حلال. ثاني حاجه ان يهون عليك المال لله، يبقى هين جدا وسهل جدا. قال رسول الله، وبرضه انت لسه بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على النبي كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا فيبقى عندي منه شيء بعد ثلاث. لو عنده زي جبل احد ذهب مش عايز يقعد عنده اكثر من ثلاث ايام الا شيئا ارصده لديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في هذا المال الا لمن قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتار لله، فنجر لله، ابذله كله لله، ما تخليش حاجة منه وما تخافش، ويعطيك غيره. قال رسول الله، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أسماء لا توعي فيوعى عليك ولا توكي فيوكى عليك. توكي الايكاء، ايكاء السقاء الرباط، ما تربطيش ما تربطيش السرة. لما تكون السرة، عارفين سرة الفلوس ها، ولها كده بتتربط من هنا، ده اسمه ايه؟ الوكاء. الوكاء لا توكي وكاء، ما تربطيش السر، ما تصريش الفلوس. لا توعي يقول لك اصلها وعي قوي، لا توعي لا تكوني حريصة على المال، لا توعي فيوعى عليك ولا توكي فيوكي عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال انفق ينفق عليك، انفق ينفق عليك، انفق. فلذلك سبيل من اسباب سعة الرزق ان تنفق، وهذه مجربة في زماننا هذا وفي دنيانا هذه وفي ايامنا تلك، انك كلما انفقت اكثر تعطى اكثر، وكلما تصدقت اكثر يخلف عليك اكثر. قال سبحانه: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ثلاثة كانت نمرة واحد الصبر، اثنين الا يكون للمال عندك قيمة بل تكثر من الصدقة، ثلاثة لا تأكل من حرام. اذهب في الحرام يأتيك الحلال، اذهب في الحرام يأتيك الحلال. الحرام خطورته عجيبة جدا. عارفين الحرام؟ قول سهل، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. الجوارح دي العينين، الشفتين واللسان، الأذنين، اليدين، الجوارح بيد الله جل جلاله. سبحانه وتعالى قال لما شهدت الجوارح على العبيد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بيد ربنا، بيده جل جلاله. فلذلك إذا كانت الجوارح بيده، حين تأكل من حلال وتتغذى الجوارح على الحلال، يسخر الله الجوارح في طاعته ويشغلها. يشغل ربنا جل جلاله الجوارح بمحبته. هي دي خطورة الحرام. كل جسد إنما تلحمون من حرام فالنار أولى به. ولذلك كانت صيحة منديل اللقاء الماضي للإنذار من الخطر، أنقذوا أنفسكم من النار بترك أكل الحرام. كثر الحرام في هذا الزمان، وأنا كان نفسي نقف وقفة ما كل حرام. ربا، درهم ربا أشد من 36 زانية. الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الموظف النهاردة اللي ما بيمشيش إلا برشوة، الحرام اللي انت بتاخده ده وتدخله على عيالك، انت فرحان بفلوس بتدخلها تفسد بيها عيالك، مراتك هتخونك، ابنك هيفجر، بنتك هتفسد لو وكلتهم حرام. وكله حرام وكله بالوبال عليك، كله بخيانتك، كله بضررك، كله بإيذائك. اللي استلف فلوسه ما ردهاش، او اشترى بالتقسيط وما سددش، اذا كان هو مش ناوي اصلا. من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد ضياعها ضيعه الله. فاللي بياخد وناوي يسد ربنا بيعين ويسدد. اما اللي واخد وهتسدد ازاي؟ انت عارف انك ما تقدرش تسدد، يقول سيبه بس ربنا سهلها هنحاول، وهو حاطط في دماغه انه مش مهم اسدد ولا ما اسددش، ما بيقدرش يسدد عمره. ده الرسول اقسم عليها، قال ثلاثة اقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. تفتحش على نفسك ابواب، اشتري منها حاجة بالتقسيط واستلف منها فلوس. وانا عايز اتكلم على مسألة الديون دي حلقة خاصة لخطورة الدين. اللي بيموت عليه دين لن يدخل الجنة، بل لن يدخل الجنة حتى يقضى دينه أصلا، بل سيظل يعذب حتى يقضى عنه دينه. ودليلي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه كان لا يصلي على ميت حتى يسأل عليه دين، فان قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. فأتي يوما برجل من الانصار مات فسأل عليه دين، فقال رجل نعم يا رسول الله لي عنده ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. فقال ابو ايوب الانصاري صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من الغد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أيوب فسأله ما فعل الديناران؟ فقال أيوب يا رسول الله هل كان ذلك إلا بالأمس؟ ده لسه امبارح الحقنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقيه في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم ما فعل الديناران؟ قال أديتهما عنه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. يعني كان بيعذب بيكوي بيتشوي لحد ما تسدد عنه الدينارين. الآن بردت عليه جلدته. دي خطورة الديون. اوعى تقول انا لما اموت هيسددوا عني. ما حدش يسدد عنك. كل واحد مسؤول عن نفسه. كل واحد يسدد عن نفسه. كل واحد يقدر يعمل عن نفسه. اكل الحرام لا شك يدخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت. النار أولى به. لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت. النار أولى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلهم النار يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة فمن أصاب منها شيئا من حله فذاك الذي له يبارك الله فيه. وكم من متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة. قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نار. اللي بيأكل الحرام بيأكل نار. نار فعلا. نار جوه بطنه. نار في الآخرة بعد نار الدنيا. فلذلك ترك الحرام يفتح عليك أبواب الحلال. أيضا من خطورة أكل الحرام أن من يأكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الرجل ده في السفر ودعاء المسافر مستجاب. وأشعث أغبر يعني ذليل مسكين ورفع يديه إلى السماء وتوسل إلى الله يا رب يا رب جاب كل أسباب استجابة الدعاء ولكن تخلف سبب أكل الحلال. هذه اللقمة التي تضعها في فمك من أين أتت؟ لا يستجاب الدعاء. لا يستجاب الدعاء. عشان كده إشكال كبير إنك أنت بتدعي وأنت بتاكل حرام. هيستجيب ربنا دعائك إزاي؟ تقول يا رب وسع علي وبتجري في الحرام بتاخد حرام مش هيوسع عليك. بتاكل حرام وتقول يا رب اشفيني مش هيشفيك. طالما بتاكل حرام بطل اكل حرام ويشفيك ويستجيب دعائك ويعطيك ويوسع عليك. بتاكل حرام وتقول يا رب الزوني بشغلانة من حلال، طب بطل الحرام، اترك الحرام ويرزقك شغلانة حلال. قول لي يعني الشيخ ما انا سبتها وقعدت سنة ما لقيتش شغل. معلش ما انت لازم تبتلع وانت مفكر ان انت هتسيب الحرام النهارده تلاقي الحلال بكره. ممكن ممكن. لسه امبارح مكالمه في نص الليل، واحد كان شغال في بنك بيكتب الربا، تركه تاني يوم رزق ارث ورث نص مليون جنيه، فبيقول لي حطها في البنك. ده انت يعني سبت البنك تاني يوم هتحط في البنك؟ فالشاهد ايه؟ ان تاني يوم يرزق ممكن، لكن وارد انه يبتلى، ان يتأخر الرزق الحلال شوية وارد ممكن. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. فسوف يغنيكم الله من فضله ايه؟ ان شاء. ما تفرش على ربنا، ما انا سبت الحرام اديني، قد يبتليك يختبرك. انت سبت الحرام ده لله، خلاص ارضى بيه واصطبر، وحتما سيأتيك الحلال حتما، انا متأكد على يقين من الله. بس المسألة تحتاج زي ما قلنا في البداية الى صبر. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك اكل الحرام يمنع، يمنع من الحلال، يمنع من الحلال. احنا قلنا في انواع الحرام ان الربا والرشوة الغش والخداع، اكل اموال الناس بالباطل، مش بس السرقة. قلنا في انواع الحرام اللي الانسان ينبغي انه يتقيه: الغصب، الاحتكار، القمار والميسر. النهاردة الحاجات اللي اشتري وجمع بنات واعمل سحب ويطلع لك غسالة، يطلع لك بوتاجاز، يطلع لك عمرة، كل ده امار، امار حرام لا يجوز، ما الحرام. ايضا من اكل الحرام بيع المحرمات، اللي بيبيع الباضيات والبنطلونات الضيقة للبنات، اللي بيبيع ادوات المكياج للمتبرجات، اللي بيبيع التلفزيونات، واللي بيبيع الدشات، كل ديك ادوات محرمات معروفة، هذا لا يجوز. انا ما زلت بقول وبكرر وعيد ومتأكد ان التلفزيون ما زال حرام، لان مش بيتشاف عليه قناة الناس بس، بيتشاف عليه كليبات، وبيتشاف عليه قنوات زنا صريح، هو ده الحرام. بيع المحرمات كله، اللي بيبيع الخمرة زي اللي بيبيع الملابس العارية للبنات، زي اللي بيبيع الهيروين، زي اللي بيبيع الحشيش، زي اللي بيبيع البانجو، كل ده كسب حرام، كسب حرام يحول بينك وبين الله. قال العلماء: الدعاء محجوب عن السماء بفساد الطعمة. قال بعض السلف: إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يصلح طعمته. أيضا من الكسب الحرام التعاون على الإثم والعدوان، إنك تتعاون على الإثم والعدوان، تتعاون على الحرام، تتعاون على مساعدة الناس على الحرام، حرام مساعدة الناس على الحرام، حرام. ولذلك من خطورة الحرام اللي يخلي رزقك الحلال ما يجي لكش تحرم منه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نفث روح القدس في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رزقك عند ربنا، ما تجيبوش بالحرام، ما يجيش الا بالحلال. لذلك اكل الحرام حرب يستجلب الحرب من الله ورسوله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. انت أدوا؟ انت أدوا ربنا؟ تحاربوا؟ انت أدوا؟ تحارب ربنا؟ بتحارب ربنا؟ بتاخد ربا؟ حاطط فلوس وبتاخد العائد بتاعها تاكله؟ بتحارب ربنا؟ وانت رايح تقترض من البنك بالربا او تشتري عربية تشتغل عليها تقول لي اكل عيش بالربا بتحاربه وهو يوكلك؟ وانت راح تشتري في فلوس بالربا عشان تجهزي بنتك ولا تجهزي نفسك؟ واحد عايز يتجوز بالربا، عايز يعمل عملية بالربا، بتحارب ربنا وعايز يبارك لك؟ لما ربنا يحاربك يبارك لك؟ لما ربنا يحاربك مش فيك؟ لما ربنا يحاربك يوسع عليك؟ لما ربنا يحاربك يسهل لك زواجك؟ قولي فبنعمل ايه؟ مش لاقيين حد يسلفنا، بلاش يعني نموت؟ نموت؟ وانا بقول لك كده وانا عارف انك مش هتموت، لا عمرك هتموت من الجوع ولا عمرك هتموت من الصمر ولا عمرك. بلاش نتجوز، ما تتجوزش يعني، لا ما تفتنش وما تتجوزش. انت بتزنقني؟ ايه المشكلة؟ ياما ناس عندهم فلوس وعندهم شغل وعندهم كل حاجة وعنده 30 سنة و 35 سنة وما اتجوزش، ايه المشكلة؟ بس استنى اصبر. وانما عند الله لا ينال الا بطاعته. اللي عند ربك ما بيجيش الا بالطاعة، بالتقرب والتودد، بالاستغاثة والاستكانة والانكسار والخضوع. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر وإذا دعا. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. قل لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ ما تبقى مضطر وتوجه واشكو الضر واستغيث بيه وهو يرفع الضر، قادر يسخر لك من الاسباب اللي انت ما تحلمش بيه ولا تنتظره. شوف قول ابن عباس: لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب الى الله منه. قال سفيان الثوري: من انفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهره الا الماء، والذنب لا يكفره الا الحلال. بسرعة، من اسباب او من عقوبات الحرام استيلاء الشيطان على العبد. قال يوسف بن أصباط عليه رحمة الله: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء كانت قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن إجهاده إن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. لذلك يجب السعي في طلب الحلال. قلنا الصبر، وقلنا اثنين ألا تبالي بقيمة المال فتنفقه لله، ثلاثة ألا تأكل من حرام، أربعة الإيمان والتقوى. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، مش فتحنا عليهم أبار بترول ولا فتحنا عليهم ذهب، فتحنا عليهم بركات. شوف بقى لما ربنا يديك البركة، هي دي المفتقدينها في فلوسنا النهاردة. النهاردة واحد يقول لي الجنيه له جناحات بيطير، والعشرين جنيه والخمسين جنيه والمئة جنيه، الفلوس ما عادش فيها بركة. ليه ما عادش فيها بركة؟ بذنوبنا. الإيمان والتقوى تفتح لك البركات، بركات في السماء، من السماء والأرض، من السماء والأرض بركات. الإيمان بأن الله الرزاق، الله الرزاق. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هو ده الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا، الإيمان إن ربنا الرزاق، الإيمان إن رزقك في السماء، الإيمان أنه لن يأتيك إلا بإذن الله، الإيمان أنه ما كتب لك سيأتيك، الإيمان ده يبقى إيمان لحظة واحدة يهتز فيها إيمانك القلبي بأن الرزق بيد الله وأن الرزاق هو الله، تسقط سماء إيمانك على أرض فلا تقوم له قائمة. الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا، آمن يا مسلم، آمن يا مسلم إن ربنا هو الرزاق وإن ربنا رزق واسع، لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. ده حديث ضعيف. الصحيح إيه بقى؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يميل الله ملأ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأ، يمين الله ملأ مليانة سحاء الليل ونار، بتخر على عبيده، مغرقة عبيده في نعمه، سحاء الليل ونهار بيدي. لا تغيضها نفقة، مهما أعطى ما بتنقصش. يقول: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ذلك ما في يمينه. خلي عندك ايمان بدي ان الله كريم وانه مليء عنده الكثير وان ما ينفق لا ينقصه لا ينقصه. خليك مؤمن بدي انه يحب ان يعطي. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيء الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. الابره وحطيتها البحر وطلعت الابره خدت ايه من البحر؟ امال ما بيدينيش ليه لما هو كريم؟ حاجة من اتنين: يا اما انت ما تستاهلش، اتنين يا اما ان بيبتليك. ان حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيقول ايه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. واحد مريض عامل عملية والدكاترة قالوا لنا ما تسقفوش مية، المية في ايدينا وهو شفايفه جفت وريقه ناشف وحال امر ادوني هو مية، واحنا نقول له لا لا ليه؟ عشان بنحبك وخايفين عليك. شفت الاحساس ده؟ احساس المريض ده ان احنا مش مديينه المية مش بخل، مش عشان مش لاقيينها، مش عشان هندفع فيها فلوس، وانما ما اديناهش الميه لاننا خايفين عليه لاننا بنحبه. اهو ده احساسك لما ربنا، معلش خلينا نوسعها شويه، لما ربنا ما يديكش اولاد مش ما اديكش عشان ما عندوش ولا ما يقدرش ولا ما بيحبش يدي، لا ده هو كريم وبيحب يعطي بيحب يكرم. اتنين، اللي ربنا ما اداهاش زوج او ما اداهاش زوجة، المريض اللي ربنا ما اداهاش الصحة، اللي اي مبتلى بقى محروم من شيء، تأكد ان الله كريم وانه يحب ان يعطي ويحب ان يكرم ويحب، ولكن يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع احدكم سقيمه الماء وهو يحبه. نمره واحد، دي نمره اربعه بقى: واحد الصبر، اثنين البذل، ثلاثه عدم اكل الحرام، اربعه الايمان، خمسه التقوى ما تاكلش حرام، سته تطبيق الشريعه. قال صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا. حد واحد، تتقطع ايد سارق واحد رزق وخير وبركة تعم العالم، يطبق الحد في قاتل واحد في زاني واحد. اسمع ازاي يجي الرخاء بتطبيق الشريعة. قال سبحانه وتعالى: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هاتان الرزق الرخاء انك تطبق الشريعة في بيتك في زوجتك وولادك وفي نفسك في شغلك وفي عملك وفي شرعك وفي عربيتك في جيرانك واهلك وما تملك وما تقوم عليه كل واحد مننا يطبقها من الاصغر الى الاكبر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى الراعي الكبير الكل يقوم بحق الشرع نزرع ارزاق وبركات الرقم اللي بعده سميني انت عدهم زي ما انت عايز الاستقامة وقال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا غدقا يعني لأسقيناهم ماء غدقا نغرقهم الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين التوكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا دي اسباب الرزق الحلال تاني بسرعة عدهم الصبر البذل والنفقة لوجه الله عدم الاكل من الحرام الايمان التقوى تحكيم الشريعة الاستقامة الاستغفار التوكل طاعة الله الاسباب العشرة بالرزق الحلال اسأل الله ان يوسع ارزاقنا من حلال العيشة دانت جري على المسجد قاعد مستني ايه قوم انت كمان انت قوم اتوضي يلا وصلي حالا البسي اذ ذلك صلاة العيشة يا ناس يا مسلمين اتقوا الله وانزلوا روحوا المسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته